سمعنا ان في عند ابو حنيفه ان يقول الرجل اذا صادق المراه وقال ان هذه زوجتي عن طريق الصداقه جاز الزواج. لا لا ما نحصل ما نحصل، هذا من عمل الشيعه يسمونها نكاح متعه، يتفقون مع المراه على ايام معدوده، هذا غلط نكاح متعه، هذا من عمل الراجل. سمعت عن طريق الطنطاوي. لا غلط، هذا غلط، سمعت عن الطنطاوي قال هو غلط. لا بد من نكاح شرعي شاهدين، لكن ابو حنيفه يستاهل الولي اذا زوجت نفسها بشاهدين وبرضاها عنده يجوز، اما بدون شاهدين لا برضاها، لكنها قول ضعيف قول باطل، هذا مثل ابي حنيفه في هذا مثل ضعيف، والصواب الذي على جمهور اهل العلم لا بد من الولي. الولي يعني ان هذا ما يجوز، قالت ان هذا صادق معها وقالت ان هذا زوجي وقال هي زوجي، ما يجوز الا ما يحل محله الا ولي، اما ابوها او ابنها ثم الاقرب فلا اقرب من عصبتها مع الشاهدين ومع جراء ومع زوال الموالد وعدم وجود الموالد. يعني عامة العلماء ثم العلماء هذا الاجتهاد يرى انه من قضاء التبع ثم اعتمدهم من الشيء من شعار لياته وفعل مع رخصة العلم في الحج اذا زاد على الارض، لكن نقول مره فهو ما يفعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشغال ضعف اللحاف عنا في الحج وغيره ما يؤخذ لها شيء لا قليل ولا كثير. هذا ابو حنيفه بارك الله فيك.